لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الإيمان عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ظلم دون ظلم. قال: باب ظلم دون ظلم. ثم ذكر بسنده، قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، باب ظلم دون ظلم، في كتاب الإيمان لمناسبة ظاهرة والحمد لله، وهي أنه أراد أن يبين ويرد على الذين يجعلون الظلم كله ظلم واحد، وهو الشرك، وهو الشرك، مستدلين بالخطأ بقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا من يعني الخطأ الذي وقعت فيه الخوارج والمعتزلة، فإنهم يكفرون بالذنوب، يكفرون بالذنوب، أو على التحقيق المعتزلة لا يسمونه مسلما ولا كافرا، لكن يتفقان في النهاية على المآل، فكلاهما يجعله من أهل النار خالدا مخلدا فيها، من ارتكب يعني كبيرة، من ارتكب ظلما من أي نوع وأي لون. فيقول البخاري: باب ظلم دون ظلم، أي أن هناك ظلم دون ظلم الشرك، هناك ظلم وهو المعاصي بأنواعها، أو الظلم الذي هو دون الشرك عموما، وهناك ظلم وهو الشرك. وذكر الشاهد على ذلك وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت، يعني نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ قال: فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الحديث أورده البخاري كما ذكرنا للرد على يعني الخوارج، وفيه دليل على أن الظلم ليس كله الشرك، إذ أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ لأن الظلم أنواع، أي أعظمه الشرك، ودون الشرك ظلم النفس بالمعاصي، وظلم الناس والعياذ بالله بانتهاك حقوقهم والتعدي عليهم. فهذه الأنواع من الظلم التي هي دون الشرك يقع فيها الناس، يقع فيها الناس، وهذه الأنواع التي دون الشرك يعني كل الناس ربما يعني يناله شيء منها، من منا لا يظلم نفسه، يعني حتى إن لم يظلم النفس كما قال الصحابة: من منا الذي لم يظلم نفسه، كما يعني تقدم إنه يعني المعاصي، من منا الذي لا يظلم نفسه بارتكاب معاصي وارتكاب والعياذ بالله سيئات ونحو ذلك، من منا لا يظلم نفسه، أينا لم يظلم؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود بالآية ليس هو الظلم الذي يظنونه هم، فالظلم المقصود في الآية هو الشرك الذي هو الكفر، وأما ما يقصدونه هم فهو ظلم دون هذا الظلم، دون هذا الظلم، وظلم النفس أي ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي ونحو ذلك، أو ظلم الناس حتى يظلم الناس أو نحو ذلك. ولذلك لما قالوا أينا لم يظلم نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول العبد الصالح، أو ألم تسمعوا قول الله عز وجل، يعني في سورة لقمان، إن الشرك، أو في قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شرك هو الكفر، وهناك شرك دون الكفر، وهناك شرك دون الكفر. وهذا كما ذكرنا يعني فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الظلم. فلذلك أورده البخاري رحمه الله تعالى هنا. وهذا الباب أيضا وهذا الحديث فيه كذلك يعني من الفوائد ما فيه، ومن هذه الفوائد مثلا يعني بعض الفوائد مثلا التي تؤخذ من الحديث في باب يعني أصول الفقه والقواعد الأصولية ونحو ذلك. فعلى سبيل المثال أن من هذا الحديث يؤخذ أن الحمل على العموم هو الأصل حتى يرد الخصوص، أن الحمل على العموم هو الأصل، حمل الكلام يعني على عمومه الذي جاء به حتى يرد التخصيص، حتى يرد التخصيص. ما هو الشاهد؟ الشاهد أن الصحابة فهموا ذلك، لأن هذا هو الأصل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الآخر الآية، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ففهموا على أنه مطلق الظلم. وهذا كما يعني ذكرنا أن هذا فيه دليل على حمل يعني النصوص على عمومها إذا جاءت عامة حتى يرد التخصيص، حتى يرد التخصيص. وجاء التخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فخص الشرك بخص آسف الظلم الذي هو مقصود في الآية بالشرك، فهذا يدل على هذه القاعدة. وأيضا من هذا الباب أو من هذا الحديث يؤخذ أن النكرة في سياق النفي تعم، أن النكرة في سياق النفي تعم. والمقصود بذلك النفي الذي في قول الله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهي جاءت في صيغة تنكير. فالعلماء في القواعد يقول أن النكرة في سياق النفي تعم، يعني تدل على العموم، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحديث أن المعاصي لا تسمى شركا، أن المعاصي لا تسمى شركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما هو المقصود بالآية، وأن الظلم الذي هو يرفع الأمن ويرفع الاهتداء هو الكفر والشرك، والعياذ بالله، هو الكفر والشرك. ولذلك المعاصي لا تسمى شركا، إنما الكفر يسمى ظلما ويسمى شركا. نعم. وأيضا يؤخذ من الحديث أن من لم يشرك فهو آمن، أو فهو في أمن، أن من لم يشرك فهو في أمن ولو في الجملة، وإن عوقب فيعني باعتبار أنه ليس من أهل النار خالدا. يعني أن من لم يشرك يفهم من الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يشرك بالله عز وجل هو من الآمنين في الجملة، حتى ولو عوقب في النار، يعني ربما يعاقب في النار ومع ذلك هو من الآمنين في الجملة، يعني الآمنين من الخلود في النار، الآمنين من الخلود، من الخلود في النار. وعليه ففيه إشارة إلى أن من يعني لقي الله عز وجل خاليا من الشرك وعظمت طاعته ويعني ضعفت معصيته وقلت، فهذا بإذن الله ممن قال الله فيهم: لهم الأمن وهم مهتدون، على يعني تفسيرات مختلفة للعلماء أن الأمن هذا في الدنيا في الآخرة والهداية في الدنيا، وبعضهم يقول لا بل في الدنيا وفي الآخرة كلاهما إلى آخر يعني ما ذكروا. لكن يعني خلاصة الباب باب ظلم دون ظلم، إنما يراد منه أن هذا يعني الباب عقده البخاري رحمه الله تعالى للرد على يعني الذين يقولون بأن مطلق الظلم كفر وشرك وصاحبه كافر مخلد في النار وهم الخوارج ومن يعني نحوهم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب علامات المنافق، باب علامات المنافق. ثم ذكر المختصر وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثم قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع خصال، وفي الحديث السابق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال، ولا تعارض هنا بين الحديثين. يعني ربما يتوهم بعض الناس أن هناك تعارض بين الحديثين أو هناك خلل أو نحو ذلك، إذ أتى الحديث مرة بثلاث ومرة بأربع أو نحو ذلك، فلا منافاة ولا تعارض ولا شيء، لسيما وأن أنه ليس المراد الحصر، أنه ليس المراد الحصر. فيعني نعود ونستكمل يعني الكلام. فلا تعارض بين الحديثين آية المنافق ثلاث، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فليس المراد في الحديث الحصر، يعني ليس المراد حصر خصال المنافقين مثلا في ثلاث في أربع نحو ذلك. فخصال المنافقين وخصال النفاق كثيرة جدا، كثيرة جدا، هي بالعشرات نعوذ بالله. لكن هذه أبرز صفات المنافقين، هذه أبرز صفات المنافقين، أن هذه الصفات هي أبرز الصفات، هي أبرز الصفات. طيب ما مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان؟ كتاب الإيمان أراد البخاري رحمه الله تعالى من خلال هذا الباب الإشارة إلى أن النفاق ينافي الإيمان، النفاق ينافي الإيمان إما وجودا وإما أصلا وإما كمالا، إما وجودا وإما أصلا وإما كمالا، يعني إما وجودا أو أصلا يعني وإما كمالا. فالبخاري رحمه الله أراد أن يثبت أن النفاق ينافي الإيمان، لكن النفاق ليس كله ينفي الإيمان بالكلية. فمن النفاق ما ينفي الإيمان بالكلية يعني وجودا وأصلا، ومن النفاق ما ينفي الإيمان كمالا، ما ينفي الإيمان كمالا، كما في هذه الأحاديث، كما في هذه الأحاديث. فإن هذه الأحاديث فيها آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اؤتمن خان، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. طيب هذه الخصال إذا تأملنا وجدناها موجودة فينا جميعا، يعني موجودة في المسلمين جميعا. فمن المسلمين من هو ربما يحدث ويكذب ويعرف أنه يعني يكذب، والمقصود هنا إذا حدث كذب يعني يقصد الكذب. ومن المسلمين من يعد ويخلف الوعد، ومن المسلمين أنه أحيانا يؤتمن على شيء ويخون، والدرجات ذلك مختلفة. فهل إذا يعني وقع المسلم في شيء من ذلك يكون بذلك قد يعني صار منافقا والعياذ بالله؟ فالجواب أو جواب أهل السنة أن هذا ليس يعني نفاقا يخرج به من الملة، وإنما هذا ينقص إيمانه، ينقص إيمانه. فلذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ليس المقصود فيه أي في الحديث أنه صار منافقا نفاقا أكبر كما يقسم العلماء ويقولون هناك النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، كما هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فكذلك هناك نفاق أكبر ونفاق أصغر. أما النفاق الأكبر فيخرج به صاحبه عن الملة، وأما النفاق الأصغر فلا يخرج به صاحبه عن الملة. وهنا في هذا الحديث أيضا وهذه الأحاديث ونظائرها يفسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم خالصا، يفسرونه بماذا؟ أن الذي يجمع هذه الخصال خصوصا يعني كثير الكذب، كثير والعياذ بالله خلف الوعد، كثير الخيانة، كثير والعياذ بالله الفجور في الخصومة ونحو ذلك، هذا والعياذ بالله قد شابه المنافقين شبها كبيرا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، يعني كما يقول الناس حتى نحن في عملياتنا يقول ده بقى شبه فلان خالص. خالص مش يعني مطابق، ويقصد بكلمة خالص يعني ماذا؟ يعني بقى قريب منه في الشبه. فالذي يتصف بهذه الأوصاف من المسلمين يكون في هذه الحال شبه المنافقين جدا، لكنه لا يخرج عن الإسلام، وإن كان قد قارب الشبه من المنافقين الذين هم يعني والعياذ بالله كفار في حقيقته. ولذلك المقصود هنا بهذا الباب باب علامات المنافق، أي نعم إنه من علامات النفاق كيت وكيت وكيت، لكن ليس كل نفاق يكفر به الإنسان. وعليه فالأحاديث التي وردت في هذا كلها إنما هي من هذا المعنى، وهي أن الذي فيه هذه الخصال يصير منافقا نفاقا عمليا كما يسميه العلماء، أو نفاقا أصغر. نفاق العمل يعني الأفعال والأعمال التي يعملها، أما النفاق الأصغر، أما النفاق الأكبر فهو نفاق الاعتقاد، فهو نفاق الاعتقاد. أين قال باب علامات النفاق، وذكر يعني هذا الحد. الإمام النووي رحمة الله عليه يعلق يعني على هذه الأحاديث تعليقا رائعا يعني في شرح مسلم، يقول أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، لا بالإجماع لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. فإن إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم قد جمعوا هذه الخصال، لأن إخوة يوسف لو تحققنا كده وتأملنا أن كذبوا حدثوا وكذبوا وتمنوا فخانوا وغدروا في الخصومة وفجروا في الخصومة وكل هذا الخصال، ومع ذلك لم يكفروا، لم يكفروا، بل بعض العلماء يقولون هم أنبياء. الصحيح أنهم ليسوا أنبياء، لكنهم يعني من يعني أصبات بني إسرائيل الذين أو هم أصبات بني إسرائيل الذين يعني انسلت منهم بعد ذلك سلالة بني إسرائيل. يقول الإمام النووي والصحيح المختار أن معناه يعني الأحاديث أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم، فمتخلق بأخلاقهم. وقال نقل الإمام الترمذي معناه عن العلماء